قال رحمه الله: باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط، ولا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، ورجاله ثقات. نعم، الشفعة يا إخوة معناها استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. شريكان في بيت، فباع أحدهما نصيبه، فلشريكه أن يأخذ هذا النصيب من المشتري بقيمته، بثمنه، بما دفع. هذه الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم. يعني إذا كانت فيه شركة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن الشفعة لا تكون إلا في شيء يقسم، أما الشيء الذي لا يقسم فلا شفعة فيه. مثال الشيء الذي لا يقسم: الحانوت الصغير إذا اشترك فيه اثنان ما يمكن أن يقسم، لأنه تذهب فائدته. فهل في الشفعة؟ بعض أهل العلم قالوا لا شفعة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ما لم يقسم. إذن لا يكون إلا في شيء يمكن أن يقسم. لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الشفعة تقع في كل ما فيه شركة بين الشريكين ولو كان لا يقسم. لماذا؟ أولا لرواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء. وثانيا أنه إذا ثبتت الشفعة فيما يقسم فمن باب أولى أن تثبت فيما لا يمكن أن يقسم، لأن الضرر فيه أعظم والمماس فيه أشد. لماذا شرعت الشفعة؟ لرفع الضرر عن الشريك. طيب، إذا كان البيت واسعا قضينا بالشفعة في هذا البيت الواسع، من باب أولى أن نقضي بالشفعة في الحانوت الصغير، لأنه إذا جاءه شريك جديد يكون ضرره أعظم، لأنهما سيكونان في مكان واحد. فإذا شرعت الشفعة فيما يمكن أن يقسم فمن باب أولى أن تجوز وتشرع فيما لا يمكن أن يقسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما معنى هذا؟ إذا اقتسم الشريكان وتبين نصيب كل شريك وفرز عن الآخر فانفصلا فلا شفعة. طيب، إذا انفصلا ألا يصبح جارين ولا لا يا إخوة؟ ينتقلان من الشركة إلى المجاورة. لو كان أخوان مشتركين في فلة فهما شريكان، ثم اتفقا على قسمة الفلة، والفلة يمكن قسمتها، فقسمت إلى بيتين وكان بينهما طريق وعرفت الحدود وفرز هذا باسم هذا وهذا باسم هذا، انتقل من كونهما شريكين إلى كونهما جارين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا شفعة، فهذا يدل على أن الجار ليست له شفعة وإنما الشفعة للشريك، وهذا قول بعض أهل العلم. والصواب أن الجار إذا كان يشترك مع جاره في طريق أو بعض المرافق فله الشفعة، لأنه لا زالت له شركة. يعني لو كانت البيوت تطل على طريق لا ينفذ، يعني هذا البيت وهذا البيت والطريق مسدود من هنا وبينهما طريق مشترك، فهنا يستحق الجار الشفعة. لماذا؟ لأنه شريك لجاره في هذا الطريق، وإذا جاءه شريك جديد قد يتضرر من هذا. إذا كان يشتركان في بعض المرافق، مثل لو كان للبيتين موقف للسيارات واحد فيشتركان في هذا المرفق فللجار الشفعة. أما إذا لم يكن بينهما اشتراك فلا شفعة للجار. هذا أعدل الأقوال الذي تجتمع به الأدلة. نعم.